السنة الماضية قدمنا كلام على المبتدأ والخبر، تعريف كل منهما. من يجيبنا عن السؤال الآتي؟ الجملة قسمان، ما هو في الجواب لا ينبغي أن يكون جماعي؟ الجملة نوعان، ما هو؟ جملة اسمية، جملة فعلية. طيب. السلام عليكم. العوامل التي تعمل في غيرها الإعراب نوعان، ما هو؟ العوامل التي تعمل في غيرها، العامل الذي يعمل في غيره نوعان، ما هما؟ عامل معنوي وعامل لفظي. من يأتينا بعامل لفظي؟ كان الله غفورا. ماذا؟ عامل معنوي، في الذي تقدم لنا عامل معنوي في الدرس السابق، الابتداء. الابتداء عامل معنوي. عندما نقول مثلا زيد غائب، زيد مبتدا مرفوع، ما الذي عمل فيه غضب؟ عامل معنوي ولا لفظي؟ يعني كي كان في اول الكلمه وهو اسم استحق ان يكون مرفوعا. طيب، اذا المبتدا العامل فيه رفع له ابتداء كونه بيوم الجمعه. طيب، الخبر ما هو العامل فيه الرفع؟ ما الذي جعله مرفوعا عن المشروع الى المبتدا؟ وكون العامل هو المبتدا، هذا عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي. طيب، اريد ان اسال سؤال اخر. اذا قلت اقائم زيد، أحاضر خالد، في قولك أحاضر خالد، أين الخبر؟ جمله الجماعي. إذا ليس هناك خبر على اصطلاح النحاة، وإنما هناك فاعل قام مقام الخبر، سد نسد الخبر. إذا قلت أحاضر خالد لا يسمى عنده خبر، بل يسمى فاعل اغنى عن الخبر. شكون اللي يجيب لنا بيت احفظها من الدرس الماضي يمثل بها لهذا الذي يقوم مقام الخبر ويسد مسده؟ احفظه، يقول حافظ الامام. شكون اللي يحفظ؟ قولها عبد الله، سمعنا. انت تستحي ان تقرا بيتا هو شاهد لقاعده نحويه، سواء كان فيه سماء او خديجه او زيد او عمرو الذي يغيرك. يعني هم كيف نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم؟ احنا ناتي بالاشعار لنستدل بها على قواعد النحو ولا نريد ما فيها من باطل. اقاطن او مسلمى ام نووا ضعنا، ان يضعنه فعجيب عيش من قطنا. ويضع الشاهد هنا اقاطن. ما الذي يشترط في الوصف الذي يأتي بعده فاعل أو نائب عن الفاعل يغني عن الخبر؟ يستند إلى نبي. شكون اللي يحرك الدل على هذا؟ وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ران. يعني المثال هو الذي دل على انه ينبغي ان يستند الى نفي نص. وقس نبي استفهام الى اخره. من النفي ماذا؟ ما لا الى اخره. من الاستفهام الهمزه، هل، وهكذا. وضح؟ طيب، يكفي هذا؟ الحصص الماضيه نسال الافراد قال قل يا فلان واجب يا فلان وليس من يجيب هكذا بصيغه الابهام بل فلان يجاوب وفلان يجاوب نعرف مدى التحصيل اذا نقرا الابيات من توقفنا قال المصنف رحمه الله تعالى قرانا من قوله والجاء والمفرد الجامد نعم والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستتر وابرزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا واخبر بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن مستتر وان وجدت اخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نامرة وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وربة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إلا ضررا أمنع وجوزوا ولا وجوز لكن اللي نحفظها أنا هكذا وجوزوا التقديم يعني العرف ومنح حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا اذا ما الفعل كان خبرا او قصد استعماله محاصرا او كان مسندا لذي لا ابتدا او لازم الصدر كمن منجدا حسب نبتدئ من قوله والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستتر اريد ان اسال اسم الفاعل واسم المفعول ألا يعمل عمل فعله؟ نعم عرفناها مرة أنت المجهول مثلا أكل فلان الخبز الفعل أكل عامل والمعمول نتاعو كاين الفاعل وكاين الخبز أكل فلان الخبز فلان آكل الخبز وراه الوصف اللي يعمل عمل الفعل نتاعو صح لا تعتقد أنه يعمل عمل فعله فقط في المفعول حتى في الفاعل حتى إذا كان يعمل عمل فعله يعمل عمل فعله في نصب المفعول وفي الفاعل لما تقول أكل فلان الخبز فلان الفاعل لما تقول فلان آكل الخبز ويرى الفاعل تآكل هو ضمير مستتر ضمير طيب تعال نقول إذن الوصف اللي هو اسم نقصده هنا الوصف هنا اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله وإن يشتق معنى مشتق الاسم عندك هناك جامد وهناك مشتق مش جامد يعني الثلج يعني شكون يجي لنا اسم جامد؟ اسمها الأعلى المنزل هذا المنزل شويه غير شو ما يمكن يكون جيب الناس من جانب زيد زيد زيد اسم جانب هذا يسمى جانب زيد اسم واحد اخر جانب نعم انسان مكه هذه اسماء جانب لكن اكل جانب معقول مشتق لان هذا وصف اسم فاعل حسن هذا من حسن يحسن فهو حسن إذن هذه أسماء مشتقة هذه أسماء مشتقة إذن الأسماء عندنا جامدة ومشتقة قال والمفرد الجامد فارغ إذا جاءك خبر وهو مفرد ليس جملة ولا شبهة فإنه يكون فارغ ما معنى فارغ؟ ما فيش ضمير ما فيش؟ كيف تجيب انت مثال الغائب زيد وين الخبر؟ زيد الغائب زيد في هذا المثال وين الخبر؟ زيد زيد جامد ولا مشتق؟ إذا ما فيش ضمير ما فيش؟ طيب جيب لنا خبر مشتق زيد غائب وين الخبر؟ ها؟ هذا الغائب وهو خبر مفرد بمعنى ليس جملة ولا شبه جملة راهي رامية مستكن مستتر كيف مستكن يعني مستكن مخبأ مستكن ولا مغلق مستتر إذن الغائب زيد يرى الخبر زيد جامد ولا مشتق جامد ما فيش ضمير راه فارغ والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن جيب المثال زيد غائب خالد غائب غائب من المشتق إذا فيه ضمير كما تقول خالد غاب غاب في ضمير ولا لا والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتر فما هذه والله صعبة سهلة إن شاء الله ولا سهلة إلا ما سهله الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتر خلاص زين الثاني وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا ذلكم الضمير المستكن احيانا يتعين ابرازه ما معنى ابرازه ليه يتعين ابرازه لان الخبر لا يكون لصاحبه هو ان كان خبرا عن ما قبله الا انه ليس له بالمعنى لذلك قال وابرزنه مطلقا حيث تلا اي حيث جاء بعد مبتدا هو ليس له يعني اذا قلنا هذا نطيح كلمه اذا جئنا بمثال علي كنقول الخبز ولا كانش حاجه اخرى تنتكلم بالي اللحم آكله ورا المبتدا علي ورا الخبر اللحم عاشور اللحم تقول علي اللحم ولا علي اللحم هذا مبتدا ثاني هذا مبتدا وهذا مبتدا ثان وهذا خبر هذا وهذا خبر جملة مازلنا ما قريناهاش ولكن احنا مضطرين الى ذكرها الى من المهم نعم وينهم سياتي فلا تعجل ولا تعجل ولا تعجل هذاكم وانت من مصرفوا بها هذيكم ولا لا من تنزلوا عليها طيب انتبه احنا قلنا هذاك الضمير هل آكلوا أليست وصفا؟ أليست مشتقة؟ وهي خبر عن هذا المبتدا؟ شكلها؟ فيها ضمير ولا لا؟ فيها ضمير هذاك الضمير هنا يتعين إبرازه تخرجوا ليه تخرجوا؟ لأن آكل ليس للحم وإنما هو لذلك قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ها هو أبرز الضمير الكائنة المستترة في الوصف إذا جاء بعد مبتدا هو ليس له بل لغيره هذا الآكل ليس للحم وإن كان هو خبر عنه بل هو في المعنى لعلي فأنا إذا تزيد هذه فهي صحة الجملة عند النحاة هذا الضمير المستتر يا رب بالجملة الأولى مش حتى يا رب حتى لأن الخبر ليس للمبتدا هو الجملة صحيحة بس لما كان الخبر ليس للمبتدا هو الخبر للمبتدا في اللفظ ولكنه بالمعنى ليس له لأن الآكل هو علي فلما كان الآكل هو علي إذن يبرز الضمير عند النحاة هذه الصورة وأبرزنه مطلقا حيث تلا حيث جاء بعد مبتدا ليس له ما ليس معناه له محصل المعنى ليس له وإن هو خبره هو خبره يراه خكين عنه أنا علي المبتدا وهذا مبتدا زاوج خش ما مش المعنى الخبر هو الجزء المتم الفائدة، وهنا المعنى لم يتم. اللحم مبتدا ثاني وآكله خبر هذا، وهذه الجملة كلها سترتي لنا إن شاء الله في هذه الصورة، وهو أن المشتق جاء بعد مبتدا هو ليس له في المعنى فيبرز ضمير وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له. طيب نجيبكم مثال آخر نحيو هذا هنا تعالوا نكتبوا هنا كاين لبس كاين لبس والله ما كاينش اللبس والله واللبس يعني اللبس اختلاط المعاني لم يعد لا يتضح بعض البعض ولا ينفصل بعضها عن بعض ولا تلبس الحق بالبعض. شيخ أكله الهاء لمن تفيد الهاء ما أليس وضع من مستقر الهاء ذاك الهاء هي الرابطة بين الجملة الاسمية والمبتدأ الهاء هي الرابطة خصوصا يقول حالي من اللحم آكل قد يصح قد يصح علي من اللحم آكل. طيب نأتي بمثال آخر هذا إذا المعنى الذي جعل الضمير يبرز ما هو أن الخبر وإن كان للمبتدا في الصورة في اللفظ إلا أنه في المعنى ليس هو، لأنك ما تشوف يقول اللحم آكل حقا اللحم مأكول. طيب نجيب مثال آخر هنا ما كانش لبس وإنما الخبر ليس. طيب نجيب لك مثال اللي يقع به قد يقع به اللبس يا جيب ضارب الله وش نقول مثلا علي خالد جيبوا ضاربه ضاربه مكرم وخير ضاربه ما هي ضرب زيد عمرا لعبد النحاس ولنا غير يستعملها مكرمه. طيب علي خالد مكرم انت ماذا تريد بمكرمه؟ من المكرم؟ الخبر لمن هذا؟ لخالد. اذا كان لخالد علي خالد مكرم لخبص الخبر يكون للمكرم والاصل في الخبر هذا لفظا والمعنى يكون لنا. إذا كنت تريد بأن خالد مكرم وعلي كاش مشكلة لأنه هو خبر هو خبره وهو الذي يليه خلاص. لكن إذا كنت تريد بأن هذا بمعنى هذا مكرمه ليس لخالد وإنما هو لعلي واش نقول علي خالد مكرمه. إذا كنت تريد بأن هذا الخبر وإن كان لفظا لخالد غير أنه في المعنى لعلي كما قيل فإنك تبرز الضمير. أنت كيف؟ إذا ما كناش غلطين. لا لأنك ما كناش غلطين. هذه المعنى شوف الضمير يبرز بسببين. أحدهما أن يلي الخبر ما ليس له. والثاني أن يحصل اللبس. في علي الخبز آكله ما كانش لبس ولكن الخبر ولي ما ليس له. إذا النحاس يبرزون الضمير في حالتين، أي حالة الأولى؟ إما أن يكون الخبر ليس لما قبله من المبتدا وإن كان هو خبر ولكن بمعنى مبتدعه، وإما أن يكون هناك لبس. في علي الخبز آكله ما كانش لبس. إيش نقول الخبز علي آكله؟ نعم، أرسل أرسل ما ستفهم إن شاء الله، ما تعجبوش، لا تستبقوا لنا الأمور. خلينا احنا بتعقيد حبوا تجوزوا البيت بيسر افهموا هذا الضمير يبرز لسببين ما هو الاول؟ ان يكون الخبر ليس للمبتدا في المعنى. هذه احيانا يكون معها لبس كما هنا اذا كنت تريد لان هذا هو المكرم لا يفهم هذا عنك لان الاصل ان يكون الخبر لما يليه من المبتدئات. إذا كنت تريد إكرام علي لخالد تبرز الضمير. إذا كنت تريد هذا راه على الأصل. إذا هنا كاين لبس. وفي قولنا بالمثال السابق ليس هناك لبس، وإنما الداعي إلى إبراز الضمير ماذا؟ أن الخبر ليس له. مثلا نقول علي هند مطلقها مطلقها. كيف نفس هذا الرجل؟ هو مطلق بصح الخبر ليس لها. لما كان الخبر ليس لها حتى وين كان ما كانش نفس الجد الضمير يدخل عندنا هذا مطلقها هو. طيب نجيب لك مثال آخر. علي يوم هند مكرمته. هنا كان ليه لمس والخبر اللي لها علي هند مكرمته. كاين لمس ما كانش ليه ما كانش لمس مكرمه لأنها مؤنثة. وإذا الخبر في لغة بين هند وفي المطابقة لها إذا عام نكرر الخبر إذا كان مفردا جامدا فارغ فارغ من ايش؟ وإذا كان مشتقا لا زاد وإذا كان مشتقا يكون محملا بضمير. هذا الضمير لا يبرز ما يجوز باش تقول زيد قائم هو ممنوع عن النحاة إلا على وجه آخر تحت تأكيد لأنه لا داعي له. بس إذا كان في جملة اسمية وقعت خبرا وكان الخبر هذا الثاني الخبر هذا ليس للمبتدا كيف ليس له فإنك تبرز الضمير. تبرز الضمير لماذا؟ لأحد سببين، إما بأنه ليس له وإما لأنه يحتمل أن يكون له ولغيره. لأن أن تكون تريد لأنك تريد الأول فتبرز كذا. نعم الضمير جار الناس على عدم إعرابه. صح عندنا حبي تركه انت غادي هنا تقول وين الضمير؟ علي خالد مكرمه هو توكيد الضمير الباز الا المختلف. ممكن لان مكرمة تولي بهذه الصوره العلي فيكون توكيد الضمير مستتر. واضح؟ قرأ الأبيض هذا وشنو؟ قرأ الأبيض قبله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكين وأبرزنه. ما معنى أبرزنه؟ أظهرنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصر. إذا جاء بعد شيء ليس له ليس له فأبرزنه تحته صورة. صورة الأولى هو ليس له، صورة الثانية يلزم عليه لبسه. واضحة؟ زين مثل آخر؟ ناوينا معنى كائن أو استفاء. هذه آخر فيها. هذه الخبر يكون ضرب أو حرجة. يا الله خبر ضرب. يا الله خبر ضرب. زيد عندي. زيد عندي. وراء الخبر زيد مبتدا وراء الخبر عندي. ما نوع هذا الخبر؟ شبه جمله ظرف. ظرف ظرف ماذا؟ ظرف زمان ظرف مكان. ظرف مكان ظرف عندي. لكن العلماء يقولوا في الحقيقه عندي ماهوش هي الظرف. الخبر في الحقيقه محذوف وجوبا اما كائن او استقر. اما تقدره مفرد وإما تقدر جملة. إذا قلت مثلا زيد عندي نجم تقول بأن عندي زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الله على آخره. عندي ظرف منصوب لأن الظرف يكون منصوب وعلامة تصبيح التقدير على التالية الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم وهي مضاف إليه تقول متعلق بمحذوف. هذا المحذوف إما يكون كائن موجود كلمة كائن موجود مفرد والله جملة زيد استقر عندي وكان. ولكن ذلك المحذوف لا يجوز ذكره. ليه؟ لماذا لا يجوز ذكره؟ لأنه لا فائدة فيه. قل كائن لكن إذا كان المقصود بالمحذوف كون خاص يقول زيد عندي وأنت تقصد نايم. لا يفهم من قولك زيد عندي راه نايم. والله مريض. لا. والله ركسجنه بالضعف. مسجون. لا. يفهم من الحمدي كون العام وهو موجود. أما إن عرضت أمر آخر فلا بد. ولذلك قال وأخبار بضرب أو بحرف جر. إذا لو حرف جر كتاب على الطاولة مثلا. كيف؟ وراء هنا كتاب متابع وراء الخبر. على الطاولة جار ومجرور متعلق بمحذوف كائن أو استقر على الطاولة. واضح؟ لكن إذا كان تقول الكتاب إذا كان المقصود كما قلنا كون خاص لا ينبغي حذفه لأن المفهوم من الحديث كون العام موجود كائن مستقر وعلى لذلك قال وأخباره بظرف أو بحرف جر ناوينا. ما معنى ناوينا؟ قاصدين. ولا يجوز ذكر ذلك المحذوف لأنه ذكره لا فائدة فيه. ناوينا معنى كائن أو استقر. ناوينا معنى كائن أو استقر. والأولى أن يقدر وصفا كائن موجود إلى آخره. نعم زين. ولا يكون اسم زمان خبرا عن بثة وإن يفيد فأخبرا. ولا يكون لما بيننا بأن الخبر يكون ظرف وجار ومجرور متعلقا أحدهما يكون متعلق بمحذوف الخبر بيننا بالاسم الزمان ما يكونش خبر عن الجثة. إحنا الأسماء إما أن تكون أسماء معاني وإما أن تكون أسماء أعيان. الطاوية اسم معناه ولا اسم عين؟ لا جثة. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. إن الجثة عندنا غير هي الميت يعني الجثة المراد بها اسم الذات. ولا يعني ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثته. شكون اللي يجيب لنا اسم زمان وقع خبرا عن جثة؟ الليلة تزيد. الليلة وسكون شي اسم زمان وزيد ثم مبتدا. الليلة تزيد. والله زيدوني الليلة. هذا ما يصحش عندهم لأنه لا فائدة فيه. إذا عفا جاز. الليلة الهلال مالي. ما معنى الليلة الهلال؟ أبداً. ولا يكون اسم زمان الليلة الهلال. والله كما قال لك نور القيس اليوم خمر وغدا أمر. وين راس الزمان؟ اليوم. والخمر هذا اسم ذات والله معنى معمر القرى ومعمر الشوارع في بعض الجهات. اليوم خمر وغدا والامر هذا اسم معناه ولا اسم ذات؟ معنى. اسم المعنى يجوز ان يقع خبر عنه اسم هذا اسم زمان. نتكلم على اسم الذات. إذا عفا يقصد شنو الخمر؟ المعنى واضح. كيبان المعنى ماهيش كيبان المعنى. احنا نقول وإن يفيد ويقصد اليوم أشرب الخمر وغدا أقاتل استرد فأره من قاتل من قاتل أبي. هذا يقول معلش نخليكم شوية تقصوا تريحوا شوية. يقول لأنه عندما جاء الخبر قال أرقت لبرق بليل أهل يضيء سناه بأعلى الجبل أتاني حديث فكذبته بأمر تزعزع منه القلل بقتل بني أسد ربهم. تلملي ألا كل شيء سواه جلل. المهم نرجع. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثته. أما وقوع اسم الزمان خبر عن اسم معنى جدر ميجور. إذا أفاد اسم الزمان بحيث كان خبرا عن جثة وأفاد جاز. مثاله الليلة الهلال لأن المعنى الليلة تطلع الهلال. ولا يكون تأتي باليوم خمر وغدا أمر. نقول اسم الزمان في الخبر لا من المستقبل. ولكن الخبر مقدم. اليوم خبر وغدا أمر. فغدا ظرف زمان واليوم كذلك الخبر مقدم على نعرف خبر الشيء. نعم. نعرف خبر الشيء. خلاص. متعلق بمحذوف خبر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا. زيد. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة. الأصل الخبر الخبر المبتدا لما تجيبه ليش ما تجيبه؟ لماذا تأتي بمبتدا؟ لتخبر عن الباب مفتوح. لماذا تقول لي باب مفتوح؟ وين هذا؟ يعني تقول الباب مفتوح، الإمام حاضر، كيف؟ العلم نافع، كيف؟ إذا الخبر إذا تكون معرفة مش تخبر عنه. أما إذا جئت به نكرة تقول باب مفتوح، هذا يعني لا يفيد. ربما لأن كلمة باب هي محتاجة إلى أن تقيد وأن تخصص قبل أن تحتاج إلى أن يخبر عنها، هي مفتقرة إلى الصفة التي تخصصها ولا إلى الإخبار. إلى الصفة. إذن المبتدا ما يليقش يكون نكرة في الأصل. لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. كلمة ما لم تفيد يعني كلمة عامة، جاء الناظم بأمثلة تفيد فيها النكرة مما أفاد جاز الابتداء به، كعند زيد النمرة. من المواضع التي تفيد بها النكرة أن يتقدم خبرها عليها. وكنت قلت كتاب عندي، هذا لا، كتاب عندي مفيد، لكن ما تقول عندي كتاب هنا هذه أفاد، لأنك الشبهة هذه زالت. لأنك لما تقول كتاب عندي، كلمة كتاب نكرة مفتقرة إلى الصفة أكثر من حاجتها إلى الإخبار. لكن ما تقدم الخبر عليها كعند زيد النامرة. الأمر الثاني، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النامرة. نامرة ثوب معين فيه خطوط، الفكرة عندهم نامرة فيه خطوط يعني، كعند زيد النامرة زيد. وهل فات فيكم فما خل لنا؟ وهل فات فيكم؟ وين راه النكرة هنا؟ فتان. هذه النكرة عندما سجلت بالاستفهام تفيد أإله مع الله. ضرب إله سبق بالاستفهام. لما سبق بالاستفهام أفاد. وكذلك هل فات فيكم؟ هل فات فيكم؟ جاز الابتداء بهذه. ولأن المؤلف هنا راه يذكر لنا أمثلة أفادت فيها النكرة من غير أن يبين لنا سبب الإفادة، لأن المثال يغني عن القاعدة. عند زيد النمرة هي نمرة نكرة، لكن قدم عليها الخبر يجوز. رجل في الدار رجل يجوز، أما رجل في الدار لا. هل فات فيكم؟ فات النكرة لكن سبق بالاستفهام يجوز. ما خل لنا؟ كنت نقول خل لنا، ما خل لنا هنا سبق بالنفي يجوز. زيد ورجل من الكرام عندنا، ورجل من الكرام، رجل من الكرام ومعرفة، لكن لما خص بقولك من الكرام جاز أن يكون مبتدا. كنت عبر رجل من الكرام، رجل مبتدا مرفوع، من الكرام جار ومجرور لا، صيفة للرجل، رجل من صفته أنه كان قد كريم. عندنا ظرف وهلكنا مضر إليه متعلق معنا، ورجل من الكرام عندنا زين، ورغبة في الخير خير وعمل، ورغبة في الخير خير، رغبة في الخير خير، هذه رغبة نكرة معرفة، راهي عاملة في قولك في الخير لأن المصدر لم يعمل. النكرة إذا كانت عاملة فيما بعدها جاز أن تكون ورغبة في الخير خير زين، وعمل بالرين، وعمل بالرين يزين، وعمل بالرين يزين، كذلك عمل الله عامل في بالرين. مش عامل بها الجر لأنها مضافة إليه، يعني كذلك يجوز إذا كانت النكرة مضافة عاملة فيما بعدها يجوز أن يبتدأ بها. النظم رحمه الله جاب لنا أمثلة يصلح أن تكون فيها النكرات مبتدأ بها بلا ما يذكرنا. مثلا قول الله تعالى قول معروف وما زكاتون خير من صدقه، نقل معروف اي موصوفه. وما عبد مؤمن خير من مشركين، والاخرى بلغني ولا امته روح تزوجوا الالمانيه والفرنساويه باش تروحوا رخصه تاع شنغل. ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولا اعجبكم ولا أمة مؤمنة خير، والله خير منها، ولا أمة مؤمنة خير من مشركتين ولا أعجبتكم. كيف المهم هنا وين؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة. هنا يقول ايش هو المسوّر، العلماء يسميوها الأمور اللي بها يجوز الابتداء بالنكرات المسوّغات، يسموها طبعا المسوّغة. إذا عندك عندك كسرة يابسة تجيبها المسوّغة فأطردها حتى تفول. كذلك هذه النكرة لا يجوز باش تبدع بها، لكن هذه مسوّغة يعني يجوز يجوز. اشتهى هنا أمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف صدقة أمر بمعروف. أمر هذه مصدر راه عامل في قوله بمعروف، لأن بمعروف متعلق به، ونهي عن منكر صدقة. نعم، ما تخصيص. أمر بمعروف، أمر بمعروف، هنا عمل. العلماء يفسروا المسوغ على أنه عمل فيما بعد، عامل فيما بعده. كاين أمثلة كثيرة، طيب أنا نجيب أمثلة، بقرة تكلمت، شتا هو المسوغ؟ خلق العادة. مش كما تقول لي رجل رجل قابل، لا، بقرة تكلمت. هي مسوغ بلا، خلق العادة، كون هذه عجيبة، فإذا ما كانت عجيبة نهي. يعني يجوز الابتداء بالنكرة في هذه الصورة، لهذا رحمه الله قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد بن نمرة، وهل فكم فيكم فما خل لنا، خل هو صاحب، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير خير وعمل بر يزين، عكس الشين يعني عمل بر يزين فاعله. يعني الأمثلة اللي جيبها اللي هو أصحاب التجويد وأصحاب النحو وأصحاب الصرف تيجي لك نداء يا ربي به، غير في زيد ضرب زيد العمراني شويه صعبه تيجي غير يخبط هذا. ثم في الحوايج الاخرى يجيب لك نداء يا ربي به ويعلمك خلق كريم ويزيد يعلمك القاعده. وعمل به يزين وليقص وليقص ما لم يقل، يعني وزيد انتقص هذا الذي لم اقله انا لك زيد. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا طالب. والأصل الخبر الأصل فيه يكون بعد المبتدا ولا قبله؟ إذا ينبغي للخبر الأصل فيه أن يكون بعد. طيب إذا جاك واحد اختلف أنت واحد في الخبر، أنت تقول هذا الخبر ولا في هذا المبتدا؟ لا، وين هو الأولى؟ المبتدا هو المبتدا والخبر هو الخبر. لكن يجوز تقديم الخبر على المبتدا الا ضرر، ما كانش لبس. والاصل في الاخبار ومعرفه اصول الاشياء هامه جدا، معرفه اصول الاشياء ليس في عرض الاصل، عندما يلتمس عليه الامر يرجع الى الاصل. والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوزوا التقديم الا ضرر. طيب شكون اللي يجيب لنا يعني خبر يجوز به التقديم والتاخير؟ مثلا تقول معسكري انا، لما تعصب تعصب اذا قلت انا معسكري ما عليك بصح ما تعصبش. وين معنى الخبر؟ معسكري وانا كاين ضرر هنا باين، معسكري انا ولا جزائري انا، هذا ما كانش اشكال باين بلي معسكري هذاك هو الخبر وانا. إذا عندما لا يكون هناك ضرر ولا يكون هناك لبس يجوز. نجيب لك مثال واحد آخر، أبو يوسف أبو حنيفة أبو يوسف، أول أبو حنيفة تعرفوا صاحب المذهب، وأبو يوسف صاحبه، أنت قالوا كان باغي تقول انت ابو يوسف كما ابو حنيفه بالعلم كي تقول ابو يوسف ابو حنيفه ابن ابي زيد مالك طيب كان تقول انت مالك ابن ابي زيد كاين لبس ما كاينش لبس ترى عارفين الناس اللي باغي تشبه ابن ابي زيد بمالك وباغي تشبه ابو يوسف يعني اذا لو كنت تعكس العصر كي تقول العصر تقول ابو يوسف ابو حنيفه معناه مثله في العلم انت تقدم كي تقول يعني مش ابو حنيفه هو المثل اذا ما كان ضرر ما كانش ضرر اذا ان لم يكن هناك ضرر في تقديم المبتدا على الخبر سار وان كان هناك لبس لكن باغي انت تجيب لي قارنان مثلا جيب لي قارنان في العلم وباغي انت تجيب واحد من الاخر مالك بن زيد نعم مالك بن زيد من القريب بن زيد نووي بن حجر لا أنت أعلم منهم معظم علم ابن القيم هو علم ابن تيمية الله يرحمه جميعا يا رب ارحم سائر علماء الإسلام هي نوروا الدنيا والله لا نوروها خلاص ما زال خير من لحد الآن فقط إذا من المجددين لكن ابن تيمية تلميذه يعني علم ابن تيمية أخذه علم ابن تيمية أخذه ابن القيم وزاد وتوسع أحلاه لكن ابن تيمية أعلم نقول الإمام مجتهد المهم يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا أمن اللبس حيث لا ضرر واضح؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر زين ومنعه حين يستوي الإسئلة عرفا ونصرا عادي بيان فمنع أن أحفظ هذا منعه تعلم وكذلك البيت الاخرى وجوزي ان احفظها وجوزو لكن ما يقولك ما تصحش ما لكاش مجمع اعتمدوا لا نسخه صح ما كان انت قلت لكم اما حج ولا مدري تعلم انت غير ما تقرا وخلوا الجاع انا خيل خيل نعم انا خيل هي حتى هما خلوا الجاع صح بس عوض نفس الشر وش قلنا؟ قلنا فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان قالك امنع يعني هذه المواضع التي يمنع فيها تقديم الخبر على المبتدا لان هناك لبسا لبسا الطبع لان هناك لبسا إذا يمنع تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان هناك لبس متى يكون اللبس؟ إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة واللبس قائم أنا الأول يكون هو المبتدأ والثاني هو خبر الخبر يجيك واحد مثلا يقول لك مثلا يعني زيد صديقي من كم ربما يعني ممكن يعني يأتيك مثال يحصل فيه لبس وتقع أنت في نزاع بينك وبين صاحبك ويكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة وليس هناك ما يبين أيهما المبتدأ وأيهما الخبر فهنا أنت تتمسك بماذا؟ تتمسك بالأصل وهو أن هذا مبتدأ وهذا خبر فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا بأن كان معرفتين أو كان نكرتين مثلا إذا قلت صديقي زيد ممكن واحد يقول صديقي مبتدا زيد خبر وممكن زيد صديقي والعكس أنت إذا قلت هذا المثال صديقي زيد إذا يولي الأول هو المبتدا والثاني هو خبر لا داعي للإشكال فهمت كيف؟ لا داعي للخلاف لأنه ليس هناك ما يبين فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان لكن قد يستويان ومع ذلك يكون هناك ما يبين أن هذا مبتدا وهذا خبر نقول لكم بيت نبوي بنونا بنو أبنائنا وراء المبتدا ولادنا ولاد ولادنا بنونا مبتدا وبنو ابنائنا وكم تتقدم هذا وقعت اشتباه العين لأنه يريد أن يخبر هذا البيت متاعه وما يقولوا بلي ولادنا هم ولاد ولاد من العرب أما ولاد بناتنا أبائنا هذا في الميراث صحيح بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد هذا قريب كمالك البيت اللي فيها حججنا مع الحجاج حجا كحجهم حججنا كما حج الحجيج المدجج هذا أحد الأساتذة الله يرحمه كان يعلمنا وبغى يعرفنا أنك كيفاش نكتبوا الحاء والجيم جاب لنا هذا البيت وكل هذاك الحروف اللي فيه كان الحوت حججنا مع الحجاج حجا كحجهم حججنا كما حج الحجيج المدجج هذا هو اللي تكتبها بالرقعة بالحرفة لأنها رقعة طيب نرجعوا قلنا بأن المبتدا الأصل بالخبر يعني يؤخر يجوز تقديمه إذا لم يمنع من ذلك مانع بحيث يقع ويحصل يمتنع إن استوى الجزءان المبتدا والخبر بأن كان معرفتين أو كان نكرتين ولا دليل على أن هذا مبتدا وهذا خبر فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان زين إذا ما الفعل كان خبرا كذا إذا ما الفعل كان خبرا يعني أنت إذا قلت مثلا زيد جاء أنا أقول ليش أنا لا لا لا زيد كي تعرفه مبتدا جاء فعل ماض وهذه الجملة الفعلية هي الخبر ما تقوليش لا أنا قصدي جاء هي الأولى اعتبري جملة فعلية ولا دليل على ذلك فهمت كيف؟ فمنعه قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم هنا هنا هو محمد المبتدا وإلا ورسول خبر ما تقوليش لا مدام فهمت كيف؟ ما أنا إلا بشر وإن الله قل إنما أنا بشر مثلكم إذا قصد استعماله منحصرا زين أو كان مسندا لذين ابتداء أو كان مسندا لذين ابتداء إذا كان هناك أو كان المبتدا مسندا لذين ابتداء لا مبتدا لأن لا مبتدا لها الصدارة فقال فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا الفعل كان خبرا القصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذين ابتداء لا زيد غائب لام الابتداء يجب ان يبتدا بها ما تاخرش انت كي توخرها وخرت لها بلاصتها يبقى لها تكون في مكانها لام الابتداء لها الصداره ما معنى الصداره صداره كلام فاذا كانت متصله بالمبتدا لا يجوز ان تقول لا زيد حاضر معناها تقول زيد حاضر واحد اكد اللي حاضر لا زيد حاضر تقول انت حاضر لا زيد ما صح أو كان مسندا لذي لام ابتداء فإن كان لام الابتداء يجوز أن تقع أن تدخل على الخبر الحقيقة دخول لام الابتداء إذا دخل على المبتدا هذه اللام يجب أن يتأخر الخبر زين أو لازم الصدر كمن لمنجدا أو لازم الصدر والله كان من الألفاظ التي لها الصدارة من يجتهد ينجح وراء المبتدا من اسم شرط وأسماء الشرط الجزء الأول وأسماء الاستفهام فهمت كيف؟ فإذا كان المبتدأ من الألفاظ التي لها صدارة ينبغي هذه لا تقبل تكون في المقدمة ولا ما تكونش تكون أو لا؟ تكون كما يقول هذا الشاعر بتاع بني حمدان تكون هو مصطفى برحوية أبو براس ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر يعني يكون مقدمة والله يروح يموت ما ينجمش يكون في أوساط الناس هذه الهام شكرا لكم هذا باب الاستطراد نتاع التخفيف نتاع الصبر إذا كان المبتدا من الألفاظ التي لها الصدارة ينبغي أو لازم الصدر كمن لمنجد من ينجدني ما تنجمش تقول أنت ينجدني من من؟ ينجدني لأن من هذه استفهامية فهي مبتدا اسم استفهام بني على السكون في محل مبتدا وينجدني هذه الجملة العليا خبر أو لازم الصدر كمن لمنجد زين ونحو عندي درهم ولي وطرف الآن بعد أن بين لنا المواطن والمواضع التي يمتنع بها تقديم الخبر، شرع يبين لنا المواضع التي يجوز فيها تقديم الخبر على خلاف أصله، فقال ونحو عندي درهم ولي وطر تلزم فيه تقدم الخبر. شكون يقول هذه من خبر؟ لماذا في قولك عندي درهم يجب تقديم الخبر؟ يقولها نعطوه دينار مصر مش ذهبي، دينار ذهبي راه مليون بين ها؟ لأننا قلنا الناكرة لا يجوز الابتداء بها وإذا ابتدأ بها يخذ عليها الخبر. إذن هذه من المواضع التي يجب بها تقديم الخبر لأنها من لأنها من مسورات الابتداء بالنكرة. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم به تقدم الخبر. والله أعلم. السلام عليكم.